الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نختم إن شاء الله هذه الليلة هذا الكتاب المبارك، كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك في ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. وكما استمعنا كتاب النفيس، ومن أراد التزود بنسخ منه غير ما نستطيع أن نأتي به هنا، فهناك في التوعية يعني نوزع الكثير، لو أن أحدا احتاج إلى شيء من الحملات أو فعليه أن يمر بمكتب التوعية غدا في مقره في حي أو في مخطط طيبة، فيعني الكتاب متوفر، وسنأخذ معنا إلى مكة شيئا منه إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلى الله وسلم. أما بعد، قال: رمي الجمرات في أيام التشريق. قال: رمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج. قال: وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج. نعم. رمي الجمرات تقدم لنا في أعمال يوم النحر أن رمي جمرة العقبة يبدأ من طلوع الشمس وإلى الغروب، وحتى لو بعد الغروب وآخر الليل للضعفة، أن ذلك كله لا بأس به إن شاء الله. ولا يرمى في ذاك اليوم إلا جمرة العقبة التي هي الأخيرة التي تلي مكة. بقي أن نبين رمي الجمرات في أيام التشريق، وأيام التشريق هي 11 و12 و13، ويبدأ الرمي بعد الزوال، ولا دليل عند من قال بالرمي قبل الزوال، ولا ضرورة تدعو إليه الآن بعد توسيع الجمرات بطريقة عظيمة عجيبة، نسأل الله أن يجعلها وأن يثقل بها موازين خادم الحرمين الشريفين وأعوانه الكرام وكل من أسهم برأي أو مشورة أو عمل في هذه الأعمال الخيرية. فالشاهد، الله يحفظكم، أنه لم يعد هناك داع للترخص في الرمي قبل الزوال كما تراه بعض المذاهب. لماذا؟ لأن الزحام لم يعد عذرا، فالمرمى 5 أدوار ولله الحمد والمنة، وقد اكتمل بناؤها في هذا العام وفق تنظيم أيضا دقيق لا يحصل فيه تصادم بفضل الله ومنته، ثم بجهود المسؤولين في هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية، دولة التوحيد. فيا إخوتاه، لا إياكم والتعلق بالرخص، فالرمي بعد الزوال ويمتد إلى الفجر، وإن رميت من الزوال إلى الغروب كان أولى، لأنه الوقت المتفق عليه بين أهل العلم، ولا ضرورة للترخص في هذه الأيام بعد هذه التوسعة المباركة. وتبدأ بالجمرة الأولى فترميها بسبع حصيات، تكبر الله مع كل حصاة، ثم تبتعد قليلا وتتوجه إلى القبلة وتدعو الله طويلا بما يفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة، ثم ترمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم تتنحى عنها وتتوجه القبلة وتدعو الله طويلا، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها، وترمي في اليوم 12 كما رميت في اليوم 11. فإن كنت متعجلا انصرفت في اليوم 12 بعد الرمي وطفت طواف الوداع، وإن كنت متأخرا وهو الأفضل تبيت بمنى تلك الليلة، ليلة 13، وترمي في اليوم 13 كما رميت في اليوم الذي قبله. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم. ولم يبق عليك بعد ذلك إلا طواف الوداع. تفضل. قال: ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو منى أو مكة، ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة للمتعجلين و70 حصاة للمتأخرين. ويجوز أن يلتقط الحصى الحاج وأن يلتقطه له غيره، ويجوز شراؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم التقط له 7 حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة إلى جمرة العقبة. وجاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما وفيه: حتى دخل محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. قال وفي سنن البياقي رحمه الله بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني الفضل بن عباس أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر: هات فالقط لي حصى. قال: فلقدت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده، فقال صلى الله عليه وسلم: بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال وفي سنن ابن ماجة رحمه الله بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه، وفيه أن الملتقط 7 حصيات، وهو من مراسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم مزدلف إلى الجمرة. وأما عبد الله بن عباس فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة، كما تقدمت الإشارة إلى حديث في ذلك في المبيت بمزدلفة. هذا ما يتعلق بصفة ما يرمى به، وهي حصات 7 حصيات لكل جمرة، ومقدارها مثل حصى الخذف، أي أكبر من الحمصة قليلا وأصغر من حبة البندق، أصغر من حبة البندق وأكبر من الحمص. فإياك أن ترمي بالصغير الذي لا يصل الحوض، وإياك أن ترمي بالكبير الذي فيه غلو. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الحديث لما التقط له الفضل بن عباس، ويبدو أن الالتقاط كان من محسر أو بعده حول محسر، ولم يحدد المكان تحديدا دقيقا، ولكن يبدو أنه من محسر، ومحسر ليس من منى، بل هو قبل حدود منى، بين منى ومزدلفة. ولكن لو أنه أخذ من محسر أو من أي مكان أو من مكة أو حتى من الحشص الذي بجوار الحوض ما لم تأخذ من داخل الحوض نفسه، يعني لو أخذت من الحصى المتساقط قبل الحوض فلا حرج عليك إن شاء الله، الحصى يؤخذ من أي مكان. ولا يشترط أن يكون من مزدلفة، ولا يشترط أن تلتقط بنفسك، ولا يشترط غسله وتنظيفه، ولا ينبغي الرمي ببقايا الطوب واللبن، وإنما يؤخذ حصى مثل حصى الخذف كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهؤلاء الذين يرمون بالحجارة أو بالعلب أو بالكراتين أو ببعض الأشياء، هؤلاء غلاة ولا يجوز. ولا تقول خذ يا شيطان عندما ترمي، وإنما قل الله أكبر مع كل رمية، فإنه ليس شيطانا، وإنما هذه اسمها الجمرات، فارمها كما رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هي رمز لإخزاء الشيطان، ولكن ليست هي شيطان. فعليك يا عبد الله أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. نعم. قال: مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث، وهو أكبر من الحمص قليلا، ولا يجوز الزيادة على ذلك لأنه من الغلو في الدين. ولا يرمى بغير الحصى، مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك، ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل على ذلك، وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات، لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي أو رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا. وعلى الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى، وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة ولا وضعها في مكان الرمي، لأن الوضع ليس برمي. يعني هناك تعليمات مهمة بالنسبة لرمي الجمرات. أولا، لا يرمى بالحصى الكبير ولا يرمى بغير الحصى كالخشب وقطع الزجاج ونحو ذلك، وكذلك العلب ونحو ذلك. كذلك لا يزاد على كلمة الله أكبر مع كل حصى. كذلك لا يرمى دفعة واحدة. كذلك لا بد من التحقق من وقوعه في المرمى، وليس المراد إصابة العمود الشاخص، بل يكفي أن يقع في الحوض، ولا يجوز إلقاؤه إلقاء، بل ترميه رميا كما رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديك، واجتهد أن يكون في داخل المرمى، وليس المراد وليس المهم أن تصيب العمود الذي جعل علامة للمرمى، ولك أن تأخذ كما قلت من جوار المرمى مما سقط من بعض الناس أو ممن لم يصل ممن رموا من بعيد، ولإياك أن ترمي من بعيد. بعض الناس يتحفز ويستعد وكأنه داخل إلى معركة وحرب ضروس. لا يا عبد الله، امشي وعليك السكينة، امشي الهوينة، والله ما يحتاج الأمر إلى هذا كله. وإن أكثر الزحام إنما هو نتيجة لسوء تصرف بعض الحجاج، لأنه داخل وكأنه داخل على معركة، قد شغل يديه ورجليه يرفس يمينا وشمالا من حوله، وهذا الرفس للبهائم للحيوانات، وأنت إنسان مسلم، إياك والرفس، ولا تشغل يديك ولا رجليك، وادخل عليك السكينة، ولا داعي للتجمع والتكتل الكبير، بل كل واحد يدخل بنفسه أو من معه من النساء أو الأطفال. والآن الأمر أصبح لم يعد يعني يحتاج إلى هذا الجهد كله، لم يعد إلى هذا يحتاج إلى هذا الجهد كله. كأن هذا ضعيف، ارفع الصوت. بل عليك يا عبد الله، ارفع الصوت. بل عليك يا عبد الله أن تجتهد في أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض الجهلة من الرمي بالحجارة أو الكلمات يعني خذ يا شيطان، والشيطان الكبير والشيطان الصغير والشيطان الأوسط، هذه كلها من ألفاظ العوام، فعلينا أن ننتبه وأن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة، وأما الجمرات الثلاث فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم، ولا يجوز قبله، ولا يجوز قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. الحديث رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. قال: في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال: وروى مالك رحمه الله في الموطأ من حديث نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. قال: وقال الترمذي رحمه الله بعد إخراج حديث جابر المتقدم: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. قال: ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل. لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل. الأثر رواه البيهقي بإسناد حسن عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو بقرة أو سبع بقرة. هذه أيضا بعض أحكام الجمرات، وقد أورد شيخنا حفظه الله الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة عن الصحابة فيما يتعلق بوقت الرمي، وقد تقدم لنا تفصيل القول في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى غروبها وحتى بعد الغروب، ويجوز آخر الليل عند الحاجة. بقي أن يقال لا حجة لدى من يفتي بجواز الرمي قبل الزوال، وكل الآثار التي سمعتموها والأحاديث قبل الآثار والآثار المروية عن الصحابة كلها ضد ذلك. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا سيما وقد زالت جميع الأعذار التي يمكن أن يتعلق بها من يفتي بهذا الرأي المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يتحينون وقت الزوال فيرمون فيه، فارمي بعد الزوال أو بعد العصر وعند الحاجة ولو بعد الغروب، لكن قبل الزوال لا ترمي لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لا أتساءل، هؤلاء الذين يفتون بجواز الرمي بعد الزوال قبل الزوال، أطرح سؤالا، متى وقت الرمي إذن؟ ليس له وقت إذن، ما دام الرمي قبل الزوال وبعده وحتى في كل وقت وفي الليل، معنى ذلك أنه لا لا لا ليس لنا أن نحدد ماذا وقتا للرمي، أصبح لم يكن هناك وقتا للرمي. يعني ما دام العلماء أفتوا بجواز الرمي من الزوال إلى الفجر، وهؤلاء أفتوا من بعد الفجر إلى إلى إلى الزوال، إذن ماذا بقي من وقت للرمي؟ اليوم كله. فاليوم كله هذا باطل. صلى الله عليكم شيخنا، ورد أمس سؤال في هذا يتعلق بهذا الموضوع، يقول السائل بعض الحملات خاصة الحملات على قوله العسكرية أو بعض البعثات العسكرية يقول يأمروننا أن نرمي قبيل الزوال، فإذا انتهينا من الرمي مباشرة نرمي اليوم الثاني بعد الزوال، يكون للمجيء للجمرات في وقت واحد، نرمو قبيل الزوال وعند انتهائنا من الرمي يكون دخل بعد الزوال، يقول فنرمي. إذن ما الحاجة إلى هذا؟ ما دامهم سيرمون بعد الزوال يرمون ثم يعودون إلى الجمرة من أولها فيرمون اليوم الذي اليوم نفسه. يعني هؤلاء يجوز لهم التأجيل، نعم صحيح، شأنهم شأن السقاتي والرعاة، لكن التأجيل مع الرمي بعد الزوال، يأتون بعد الزوال فيرمون يبدأون برمي الأمس ثم يعودون ابتداء من الجمرة الأولى فيرمون رمي اليوم، هذا هو الذي يجب عليهم، ولا يجوز لهم قبل ذلك كما سمعنا الأحاديث والآثار الواردة في هذا. نعم. قال يرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق على الترتيب. كم؟ يرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق على الترتيب، فيبدأ برمي الجمرات الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى ثم العقبة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من أيام التشريق، وقال لتأخذوا عني مناسككم. قال وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد ميناء يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو. قال: وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو. قال: ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. هذا سبق أن فصلناه، وهو طريقة الرمي والدعاء عنده. فإنه يبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. لو أنه عكس أعاد الرمي من جديد، ولو أنه بدأ بالوسطى لا قيمة لرميه فيرجع ويرمي الصغرى ثم يرمي الوسطى مرة أخرى ولا قيمة للرمي الأول، وكذا لو بدأ بالعقبة، وهكذا لا بد من الترتيب. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، ويقف عند الجمرتين الأوليين مستقبلا القبلة بعد الرمي، ويدعو الله طويلا رافعا يديه ولا يقف عند جمرة العقبة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم، إذا ضرب الشاخص ولم تنزل في الحوض، إذا ضرب الشاخص وخرجت عن الحوض فلا قيمة للرمي، ولذلك قل لا تركزوا على الشاخص، لأن ضرب الشاخص قد يجعل الحجر يطير فيبتعد عن الحوض. نعم. صلى الله عليك. قال: وللحاج أن يرمي الجمرات الثلاثة من جميع الجهات، ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره. ومكة عن يساره، فعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، قال: فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الأثر رواه البخاري، رواه الشيخين. قال: ولعل تخصيص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من أعمال الحج، ومن ذلك رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به في قوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا تنبيه على يعني أن الوقوف يكون كما قلنا عند الجمرات الجمرتين الأوليين، وأن الجميع الجمرات ترمى من كل جهة. وجمرة العقبة إن تيسر لك أن تجعل مكة عن يسارك ومنا عن يمينك فحسن، وإن لم يتيسر فترمى أيضا من كل مكان ومن كل صوب، والمهم هو وقوع الحصى المرمي به في الحوض، هذا هو المهم، ويجتهد في ذلك ولا يزيد على السنة. نعم. صلى الله عليكم شيخي، يعني استدلال الشيخ هنا بالآية ما هو بين إلا يعني ذلك رمي الجمار الذي هو من ذكر الله. إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لإقامة ذكر الله، هذا الحديث يفسر هذا، وحتى قد يفهم من الآية الكريم أو الآية يعني الحديث يفسر الآية، الحديث الذي ذكرتم الذي هو إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، هذا يتفسير للآية والإجمال الذي في الآية: واذكروا الله في أيام معدودات. قال: تقدم في الإحرام ذكر نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه. قال: ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج، بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى، فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها. وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في شهر الحج وبعده، والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات، والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات، ويشترط في النائب أن يكون حاجا فلا يعتد برمي غيره، لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره. هذه تنبيهات أيضا تتعلق بالرمي. أولاها أولها هو أن النيابة ثبتت في الحديث عن الصبيان كما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه، فالحديث الرمي قال فرمينا عن الصبيان، ولذلك فإن القول بالرمي عن النساء مطلقا هذا قول بغير دليل، وإنما يرمى عن الصبيان ويقاس عليهم المرضى والعجزة، الصبيان الذين لا يستطيعون الرمي الذين يحملون، ويقاس عليهم الزمنة والمرضى وكذلك النساء اللاتي لا يستطعن الوصول لحمل أو كبر سن ونحو ذلك، ويتعذر حملهن إلى ذلك المكان. أما القول بالرمي عن النساء مطلقا فهذا قول غير صحيح. ثم نبه الشيخ حفظه الله بأن الرمي هو الوحيد الذي تدخله النيابة، فلا يناب في السعي ولا في الطواف ولا في الوقوف بعرفة ولا في المبيت المزدلفة ولا في منى ولا في الحلق ولا في التقصير نحو ذلك، ولا بد أن يكون النائب من الحجاج، فإن غير الحاج لا يرمي لا عن نفسه ولا عن غيره، لا يجوز ذلك البتة. وكذلك ينبه على أن المرمي عنه لا بد أن يكون بمنى ولا يرمى عنه وقد خرج من منى. كذلك ينبه إلى أن ما يفعله كثير من الناس الذين لا عذر لديهم من توكيل الغير، كل واحد يوكل الثاني في رمي الجمرات، أن هذا التوكيل باطل لا قيمة له بدون عذر البتة. كذلك وقت الرمي محدود فلا يجوز أن يخرج به عن وقته. كذلك يعني للرامي أو النائب عن غيره أن يرمي وهو في مكانه، بعض العلماء يرى أن يعود من جديد يرمي عن نفسه حتى ينتهي من جميع الجمرات ثم يعود من جديد فيرمي عن غيره، وهذا فيه مشقة، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالأولى أن يرمي في الجمرة الأولى عن نفسه ثم يبدأ بالرمي عن غيره، وهكذا في سائر الرمي. نعم. سأل الله إليكم، النيابة لا تحصل إلا في الرمي. يقول السائل هل بالنسبة للحلق، نعم، هل إذا حججت عن غيري وانتهيت من المناسك اتصل علي حتى يحلق رأسه أم أحلق؟ لا لا لا، تحلق أنت عنه ما دمت نائبا يعني عن الحج كله أو العمرة كلها، فتفعل جميع الأشياء عن المنوب عنه. أنا لما أقول لا تدخل النيابة طواف ولا السعي ولا الحلق أقصد يعني ممن كان حاجا بنفسه، ممن كان حاجا بنفسه لا يناب عنه في الطواف ولا في السعي ولا في الحلق ولا في التقصير، وإنما تصح النيابة عن المرضى والمعذورين في الرمي فقط. وأما من حج عن غيره أو اعتمر عن غيره فهو يتولى النيابة في كل شيء بما في ذلك الحلق أو التقصير. نعم. قال أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات، فعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه أنه قال لما أتى إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. قال رواه الحاكم رحمه الله صححه ووافقه الذهبي. قال وانظر صحيح الترغيب وترهيب للألباني رحمه الله. قال وقد تصح في إسناد الحاكم اسم حفص. قال وقد تصحف في إسناد الحاكم اسم حفص بن عبد الله لا جعفر بن عبد الله. قال وقد رواه البيهقي عن الحاكم بإسناد على الصواب. قال الشيخ ففي هذا الحديث بيان أصل الرمي. قال وقد تقدم السعي بيان أصله وهو فعل أم إسماعيل. وفي الطواف بيان أصل الرمل وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء. قال وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم إياها في حجته وعمره، والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات مع التكبير. يعني هذه الأسباب، السبب الأول هو هذا، وهو كون الشيطان عرض لإبراهيم في تلك الأماكن الثلاث، وكما أن سبب السعي هو قضية هاجر رحمها الله وما كانت تفعل ثم صارت سنة متبعة، وكذلك أصل الرمل، وكذلك أصل الرمل بين العالمين، وكذلك أصل الرمل في الثلاث الأشواط الأولى من طواف القدوم أو طواف العمرة. هذه كلها الأسباب واضحة، لكن لا تسمى الجمرات شيطان، لا تسمى شيطان، ولا تقول خذ يا شيطان، وإنما تعبر عن ذلك بالرمي والتكبير، بالرمي مع ماذا؟ مع التكبير كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. بعض العبارات تسمع عند الرمي، لعنك الله فرقت بيني وبين زوجتي. أي نعم، وللأسف يعني العوام إذا جاءوا يرمون الجمرات، خذ يا شيطان أنت فرقت بيني وبين زوجتي، أو لعنك الله أنت فرقت هنا ينتفخ ويسر، أولا لأنك ابتدعت بهذه الكلمات، وثانيا هو مستحق للعن فيسر به، لكن عندما تستعيذ بالله منه ينخنس أكثر من اللعن، ولا اللعن هو حقيق به وهو حال عليه. ولذلك ما ورد من النهي أحيانا عن اللعن ليس المراد به أنه لا يستحق اللعن، وإنما المراد ماذا؟ ها؟ المراد الاتباع، وإلا فهو ملعون. لكن أنت عندما تخزيه بالتكبير وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا يذهب ويضمحل وينخنس. نعم. قال طواف الوداع. قال طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرة مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء. قال وقد تقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك. ويستحب للمعتمر عند مغادرة مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع ولا يجب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج، ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزمه فدية. وإذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة وسافر بعده أجزأ عن الوداع، لأن آخر عهده البيت، ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه. قال وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعل بعض الجهال، لأنه لا دليل من السنة عليه وهو من البدع المحدثة. هذا طواف الوداع، وهو واجب في حق الحاج على غير الحائض والنفساء، ولا يجوز التفريط فيه، كما لا يجوز السفر والعودة إليه مرة أخرى، لأن بعض الناس القريبين مثل أهل جدة وعسفان كثير منهم يسأل، يقول أنا أسافر من أجل الزحام ثم بعد ذلك أعود وأطوف، هذا غير صحيح. إذا خرج فعليه دم ينسكه في مكة، فلا بد من طواف الوداع في حق الحاج، أما المعتمر فلا يجب عليه ذلك، وإن فعل ذلك يعني وطاف فهذا أمر حسن، لكنه لا يلزمه، لأن الأحاديث التي تأمر بأن يكون آخر عهدنا بالبيت كلها جاءت في ماذا؟ في الحج خاصة وليست في العمرة. فمن ودع من المعتمرين فهذا حسن، ومن لم يودع فلا شيء عليه. وطواف الوداع ليس بعده سعي، ومن أخر طواف الإفاضة لعذر أو مرض أو كسل وطاف وجعله آخر عهده بالبيت فإنه يجزئه عن طواف الوداع وينوي طواف الإفاضة. أما لو نوى طواف الوداع ولم ينوي طواف الإفاضة فإن طواف الوداع لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لأن الركن الواجب لا يجزئ عن الركن بينما يجزئ الركن عن الواجب، وحتى لو كان بعده سعي، لأن السعي لا يعد فاصلا بين توديعك للبيت وبين خروجك. ومن ودع البيت ثم بات أو أطال المكث في مكة فعليه أن يعود ليودع مرة أخرى، هذا في الحج. أما العمرة فلا يجب فيها طواف الوداع. نعم. سأل الله إليكم، إذا ودع ثم مر على السوق ليغطي لأهله. نعم. إذا ودع وأراد أن يشتري شيئا في طريقه فلا حرج، وأما المكث الطويل في الأسواق فإن العلماء يكرهونه، بل إن بعضهم يلزمك بالعودة إلى التوديع من جديد، لكن تأخذ حاجياتك التي تحتاجها في الطريق، تشتري أشياء من السوق دون توقف طويل لا حرج في ذلك، طعام أو لباس أو نحو ذلك لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. ولا يمشي القهقرة. كلمة ولا يمشي القهقرة دأب بعض المبتدعين إذا طاف طواف الوداع وانتهى منه خرج إلى الخلف يمشي على استه، وهذا لا يجوز، بل هو من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا ودعت صل ركعتين خلف المقام أو في أي مكان ثم خرج على وجهك، وإياك أن ترجع على قفاك، فإن ذلك من أعمال المبتدعة. نعم. سأل الله إليكم، ما دام لم يدل دليل على الوداع في العمرة لماذا يعبر بيستحب؟ لعل شيخنا حفظه الله استحسن ذلك من جهة أن الطواف عبادة يجوز التقرب بها، لأن الطواف عبادة يجوز التقرب بها فلا بأس، ولأن بعض أهل العلم يرى وجوب الطواف على المعتبر على المعتمر قياسا على الحاج. نعم. قال: زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يستحب للمسلم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. الحديث متفق عليه، واللفظ البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الحديث متفق عليه. قال: ويأتي المسلم مع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشروع في المدينة، وهو الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وزيارة البقيع وشهداء أحد، وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة ولا يشرع غيرها لعدم الدليل على ذلك. وفي حال الزيارة للقبور تكون الزيارة شرعية يستفيد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. قال: ويستفيد منها أصحاب القبور للدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم. قال: ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب القبور ويستغاث بهم، لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: والله عز وجل وحده هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. هذه أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية وما يتبعه عند القدوم إليها. ويجب أن نفهم أمورا. الأمر الأول أنه لا علاقة للحج بالزيارة، وحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث موضوع لا يصح، وكذلك حديث من زارني فيما ماتي فكأنما زارني في حياتي حديث موضوع لا يصح. ثانيا، تستحب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد الصلاة فيه، كما سمعنا الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رزقنا الله وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. ثالثا، ليس للزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت مخصوص، بل هو جائز، بل هو مستحب طول العام، مستحب طول العام. رابعا، لا يجوز أن نأتي من أجل زيارة القبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لقي زين العابدين علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم، ولقي رجلا قادما من المسجد الأقصى من بيت المقدس، فقال له: إلى أين تذهب؟ قال: أذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أرجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. ويشير بهذا إلى حديث: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فلا نأتي من أجل المقابر. خامسا، إذا جئت يا عبد الله للصلاة في المسجد النبوي فإن هناك أشياء يمكن أن تزورها تبعا، منها: الصلاة في مسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعدل أجر عمره، واقض بقية أوقاتك في الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي خير من ألف صلاة فيما سواه. سادسا، تزور المقابر في المدينة التي تقدم إليها، ومن ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك تزور شهداء أحد، وكذلك مقبرة المسلمين في البقيع ومن مررت عليه من المقابر. سابعا، إياك أن تتعلق بأصحاب القبور عندما تأتي للزيارة، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، بل سلم السلام المشروع ثم انصرف: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. ثامنا، إياك ودعاء الموتى في قبورهم، فإن دعاءهم شرك بالله عز وجل، فلو أنك قلت: أغثني يا رسول الله أو يا أبا بكر أو يا عمر أو يا حسين أو يا بدوي أو يا جيلاني أو يا نقشبندي أو يا فلان أو يا علان، فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وعمله حابط ومردود عليه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تاسعا، لا يوجد مسجد في المدينة مفضل على غيره من المساجد إلا مسجدان: المسجد النبوي ومسجد قباء، وقد عرفنا الأدلة على ذلك. أما ما عداه من المساجد مهما سميت به من مسميات فإنها كسائر المساجد في سائر بقاع الدنيا. عاشرا أنه لا يلزمك المكث في المدينة مدة معينة، فسواء صليت 40 صلاة أو أقل أو أكثر لست مطالبا بالمكث 8 أيام، بل كل صلاة تصليها في المسجد النبوي هي خير من 1000 صلاة فيما سواه. أما حديث 40 فإنه حديث ضعيف لا يعول عليه، 40 صلاة لوجود نبيط بن عمرو فيه سنده وهو مجهول لا يحتج بحديثه. 11 ليس هناك توديع لقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. 12 لا يجوز التردد على القبر مرة بعد مرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، بل يكفي أن تزور مرة واحدة، وإياك والترداد على القبر فإن ذلك من الخرافات التي يفعلها بعض الناس. 12 إياك والدعاء عند القبر فإن ذلك بدعة من البدع، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، فإن المقصود من زيارة القبور الدعاء لهم وليس دعاءهم ولا الدعاء عندهم. وكذلك المكث طويلا عند القبر سواء عند الشهداء أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبر غيره. هذه أحكام الزيارة للمدينة النبوية، وإياك أن تغتر بما قد يوزعه بعض الخرافيين والمبتدعة والدجاجلة وأكلة أموال الناس بالباطل من الكتيبات التي حشيت باطلا وبدعا من الخرافات. إياك، وإنما عليك أن تأخذ من الكتب التي توزع عبر وزارة الشؤون الإسلامية فإنها نقية مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وإن شاء الله غدا نأتي بنسخ أخرى مع الإجابة على أسئلتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. سأل الله إليكم شيخي قبل تكمل، بعضهم لما يأتي للمدينة يقول أريد أن، يعني معنى قوله أريد أن أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس مكان الغوات طول اليوم قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون قريبا منه حيا على قوله. نعم، هذا العمل عمل منكر وبدعة من البدع، ولم يجلس أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بعد الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين اكتحلت أعينهم برؤيته وأنسوا بجلسته رضوان الله عليهم أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. أدعو على من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، أي نعم، لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال بشأنهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهذه الجلسات التي يجلسها البعض في دكة الأغوات كما تسمى جلسات باطلة ولا تصح، ومن جلس معهم فهو مع من يجلس مع أهل الشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وحامل المسك إما أن ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. فالجلوس مع المبتدعة مرض. جاء اثنان من المبتدعة إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى من كبار التابعين، فقالوا يا أبا بكر نريد أن نسمعك آية من كتاب الله، وهو يعرف أنهم مبتدعة، فقال لا ولا آية. قالوا فحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا ولا حديث، إما أن تقوم أم أنني أقوم أنا، يقوله محمد بن سيرين لأنه يعلم أنهم مبتدعة، لأن المبتدعة جرب يجربون من يأتي عندهم، فالذين يخصصون هذه الأماكن لا دليل عندهم لا من كتاب ولا من سنة ولا عن أحد من سلف الأمة. والتردد على القبور لا يجوز، بل تسلم ثم تنصرف مرة واحدة يا عبد الله. وهذه ولا يوجد في المسجد النبوي مكان مخصص للجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الصف الأول أفضل مكان. ولا بأس أن تتنفل في الروضة تحريا للفضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا بالنسبة للنوافل. أما الفرائض فأداؤها في الصف الأول أفضل من ماذا؟ من الروضة، أفضل من الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. نعم. قال: ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، فللمسلم أن يأتي للحج والعمرة والزيارة في سفر واحد، وله أن يأتي للحج أو العمرة دون الزيارة، وله أن يأتي أكمل كل ما نعم. وله أن يأتي بالزيارة دون أن يكون مع الزيارة حج أو عمرة. قال: وقد أوضحت ذلك ما يتعلق بزيارة المدينة في رسالة مستقلة بعنوان فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها. قال: وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يوفق كل حاج إلى أن تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، فيتحول بذلك من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. قال: وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في اليوم 12 من شهر جماد الآخرة سنة 28 400 ألف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. شيخنا حفظه الله ختم بوصية لحجاج بيت الله الحرام، وبيان أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، وأن الزيارة كما أسلفت قبل قليل عبادة قائمة بذاتها، والحج والعمرة عبادة قائمة بذاتها ولا علاقة بينهما. والحديث الذي يقول: من حج ولم يزرني الآخر، حديث موضوع لا يصح بحال من الأحوال ولا يجوز التعويل عليه. فعلى المسلم أن يتقيد بهدي الكتاب والسنة، وأوصيكم باقتناء هذا الكتاب، ومن لم يجد نسخة فليأتينا غدا في مقر التوعية في حي مخطط طيبة بين قبى وحي العنبرية، ويأخذ ما يريد إن شاء الله من هذا الكتاب العظيم الذي توزعه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وقد دعا شيخنا للحجاج بالقبول وبأن يعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، وبأن يكونوا على حال أحسن مما كانوا عليه، ونحن بدورنا ندعو لهم وللمسلمين جميعا ولأنفسنا ولإخواننا وأهلينا وأولادنا وأزواجنا ووالدينا بأن يتقبل الله منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيدنا وإياكم من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وقد تم شرح أو الفراغ من شرح كتاب شيخنا تبصير الناسك بأحكام المناسك في ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، تم ذلك في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة سنة 340 ألف قبيل صلاة العشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصواب. وبالنسبة لي يوم الغد أرجو أن نتكلم قليلا عن التوسل، ثم نترك المجال لأسئلتكم، ثم نودعكم في يوم الغد إن شاء الله تعالى. ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليكم وجزاكم عنا خيرا. شيخان الكريم، أقول السائل لي زوجة متنقبة يقول وسيذهبان إلى مكة والنقاب لا قلتم إن النقاب لا يجوز للمحرمة، كيف لا تفعل والرجال حولها؟ الأمر محلول ولله الحمد، تزيل النقاب وتغطي وجهها بالغطاء بالخمار الذي يسدل من فوق الرأس، والأمر سهل. لكن النقاب لا يجوز للمرأة في حال الإحرام، وكذلك البرقع، وكذلك القفازين، وإنما تدخل يديها في عباءتها. وأما النقاب فيعوض عنه ماذا؟ الخمار، الجلباب الذي يوضعه على الوجه. كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. نعم. سأل الله إليكم سؤالان بمعنى، يقول السائل ما حكم الشعر الذي ينزل من الرأس أو اللحية عند التمشيط في حال الإحرام؟ والثاني امرأة حجت ولم تأخذ شيئا من شعرها ناسية، ما حكم الجمع؟ أولا الأولى عدم التمشيط بالنسبة للرجل خاصة والمحرم، بالنسبة للرجل المحرم، وإنما يستطيع أن يسرح بطريقة لا، لكن لو سقط شيء من الغسل أو التسريح أو نحو ذلك فلا حرج عليك في ذلك. أما المرأة التي تقول إنها ما أخذت شيئا من شعرها، لا أدري هل تقصد أنها ما قصرت من شعرها عند الحج أو يوم النحر، هل تعني هذا؟ نعم، حتى سافرت. إن كان يعني هذا فعليها ذبيحة تذبحها في مكة، اذبحها عنها نيابة عنها في مكة، ويمكن أن تدفعها الآن في البنك باسم دم جبران، لأن الحلقة والتقصير واجب وهي لم تقصر فعليها دم جبران. نعم. سأل الله إليكم بالنسبة كما في السؤال المتقدم، هل لا بد أن علم المنوب عنه، لا بد مثلا يعلمها أنه يريد أن ينسك عنها؟ نعم نعم، يعني الأولى أن يعلمها لئلا تنيب غيره أو تتألم هي لا تدري ما الذي يعني حصل لها، يخبرها أنه قد قضي الأمر وللحمد بذبح ذبيحة بدلا من التقصيف. سأل الله إليكم، يا كثر السؤال عن صف لنا صفة حجة البدل. حجة البدل كالحجة بدون بدل، لا فرق لك أن تحرم عن من أنابك من المتوفين أو من استنبت عنه من المتوفين أو المقعدين بشرطين: أولا تكون قد حججت عن نفسك، وثانيا أن تقصد شهود الحج. لذلك قال السلف: فرق بين من أخذ ليحج وبين من حج لي يأخذ. فالأولى أن تتقيد بذلك، وصفتها كصفة الحج عن نفسك، إن طلب منك أن تكون متمتعا تحرم عنه متمتعا، لبيك اللهم متمتعا، لبيك اللهم عمرة عن فلان، وإن طلب منك أن تكون قارنا لبيك حجا وعمرة عن فلان، وإن طلب منك أن تكون مفردا تقول لبيك اللهم حجا عن فلان. وإن سكتوا ولم وأطلقوا فإن كان المبلغ المقرر يحتمل شراء الهدي فأحرم عنه متمتعا، لأن هذا هو أفضل أنواع النسك. نعم. سأل الله إليك. وكذلك يقول في الصلاة في الطواف، هذا الطواف عن فلان أو لا؟ ما يحتاج، في البداية تقول لبيك اللهم حجا عن فلان، ثم تدعو له في طوافك وسعيك وبقية النسك. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز الدفع من مكة إلى منى في السابع ومن مزدلفة إلى عرفة في الليل كما يفعله مطوف الحجاج؟ والله خير، الأولى عدم ذلك، هذا خلاف السنة. الأولى الدفع إلى منى في اليوم الثامن قبل الظهر. ومن كان صاحب ضرورة كبعض الدعاة أو بعض الخدم الذين يخدمون في الحج لا بأس أن يفعل ذلك، لكن لتعلم أن مكثك في منى في اليوم السابع لا تؤجر عليه، ومكثك في معرفة في اليوم الثامن لا تؤجر عليه. نعم. بل إنك فوتت على نفسك سنة يرى بعض أهل العلم أنها واجب، وهي المبي المكث بمنى يوم التروية وليلته. نعم. ذكرتم في هذه الدروس نعم أن الصلاة في مكة مضاعفة، فلماذا لا تضاعف في بقية مساجد المدينة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، بل إن مساجد مكة محل خلاف، والمتفق عليه هو الصلاة في داخل أروقة الحرم. وأما المساجد مكة الأخرى ففيها قولان، أما المدينة لم يقل أحد إن سائر مساجدها مثل المسجد النبوي أبدا، لم يقل أحد ذلك. نعم. سأل الله إليكم، يقول ما يفعله بعض الناس من قول بعض العبارات مع التكبير وقت الرمي. لا يجوز كان يقول خذ يا شيطان أو خذ يا إبليس أو نحو ذلك، وإنما يكبر مع كل رمية فقط. أنت بالتكبير تخزي الشيطان لأمرين، الأمر الأول أنك كبرت الله تعالى، الأمر الثاني أنك تقيدت بالسنة، والتقيد بالسنة يخزي إبليس. نعم. يقول يعني مع علمكم أنه لا بد من تصريح، لكني على قولي طبعا سأخلع الإحرام وألبس ثيابي وبدأ عند دخولي مكة أرجع في إحرامي، فهل علي فدية؟ أولا أنت تأثم بهذا، وإني أوصي من لم يحصل على تصريح بأنه لا حج عليه، وسنكمل هذا بعد الأذان إن شاء الله. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعد المقام الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بخصوص السؤال المتقدم، أرى أن الذي لا يستطيع أن يسكن في المخيمات لعدم وجود تصريح ولعدم قدرته على الدفع أرى أنه معذور حتى من الفريضة، ولا أرى أن يذهب مغامرا لأنه قد يمنع من ناحية، ومن ناحية الأخرى سيضطر إلى ارتكاب بعض المخالفات، ومن تلك المخالفات أنه قد يتجاوز الميقات بغير إحرام، أو قد يحرم ولكنه يخلع ملابس الإحرام فيحتال، وهذا الاحتيال في حد ذاته محرم يأثم به. وأيضا فيه مخالفة لما نظمه ولاة الأمور وفقهم الله بقصد راحة المسلمين حجاج المسلمين، وبإشارة ومشورة واقتراحات ممن من العلماء، لم يتخذ هذا القرار عبثا ولا مجرد اجتهاد، وإنما هو مبني على المصالح المرسلة التي اقتضت ذلك. فأرى أنك تأثم بمخالفتك لهذا النظام، ثم إنك تضطر إلى ترك بعض المناسك، ثم إنك إضافة إلى هذا كله ترهق نفسك وتعذب نفسك. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأنت هنا غير مستطيع. وأضيف أمرا رابعا، وهو أنك قد تؤذي الآخرين عندما تنام في الطرقات، وعندما تسكن في الشوارع التي جعلت لتسكين وتسهيل لتسهيل طرق الحجاج، فأنت عندك مخالفات من عدة وجوه تأثم بها، فعليك أن لا تفعل هذا الذي أقترحه، ولا أبيح لك ذلك، لا أفتيك بجواز ذلك. نعم. صلى الله عليكم، من استعد للسفر إلى الحج ثم تأخرت الطائرة، هل له أن يأخذ من شعره ويقص أظفاره وهو في انتظار الطائرة للاستعداء. نعم، إذا كان محتاجا وليس ممن سيضحي ولم يدخل في النسك بعد، وإنما مجرد أنه لبس ملابس الإحرام ولم يقل لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة بعد، يعني كمن أقلع يعني أراد أن يقلع من بلده فيستعد خشية أن لا يتمكن من اللبس فيما بعد، فلا بأس أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من أظافره أو شاربه أو عانته أو إبطه. أما لحيته فإنها حما فيحرم عليه أن يأخذ منها شيئا. نعم، سأل الله إليكم. يقول طبعا في سؤال مهم في الشارب، لأن كل الأيام نتكلم عن اللحية وننسى الشارب، لكن هذا السؤال يقول: كنت أصلي في الماضي ومرضت وتركت الصلاة لمدة عامين، والآن رجعت للصلاة والحمد لله، يعني هل المدة التي لم أصلي فيها ماذا أعمل لأكفر عنها؟ هل تركك للصلاة بسبب المرض أنك غبت عن وعيك، أم أنك تركتها عمدا متعمدا؟ إن كنت قد غبت عن الوعي أو حصل في عقلك شيء فأنت معذور ولا شيء عليك. رفع القلم عن ثلاث، ومنهم من أغمي عليه في حكم المجنون، والمجنون حتى يفيق، ومن أغمي عليه فحكمه حكم المجنون والنائم والصغير. هذا الأمر الأول. أما إن كنت قد تركت ذلك عامدا متعمدا فتارك الصلاة كافر، ولا ينفعك كونك تعيدها الآن من جديد، وإنما الذي ينفعك هو الإسلام من جديد، فأنت تعتبر قد أسلمت من جديد، فتسلم من جديد وتجدد إسلامك، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. هذا بالنسبة لترك الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر في أصح أقوال أهل العلم ولو كان تهاونا. نعم، سأل الله لكم. الشارب نتكلم عن اللحية ونترك يعني الشارب السنة تقصيره أو جزه، واختلف العلماء هل المقصود بإنهاكه يعني حلقه أم تقصيره، والأرجح هو التقصير بحيث لا تجعله يطول، لا يتجاوز الشفة، لا تجعله ينزل عن شفتك، فإن فيه أذن وفيه مخالفة للسنة وفيه قذارة أيضا لطعامك وشرابك. سأل الله إليكم. يقول: الوكيل إذا عجز هل يوكل أو ليس له ذلك؟ نعم، النائب في الحج والعمرة يقصد. نعم، من أنابه أحد ثم عجز لعارض فإن له أن ينيب غيره حتى لا تفوت الفرصة على من أنابه من صاحب المتوفى أو ممن هو منهم ممن هو معذور كالمقعدين ونحو ذلك. نعم، يسأل عن الزوال، ما معنى الزوال؟ الزوال المقصود به أن تميل الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب ولو قليلا، والفرق بين توسط الشمس من كبد السماء إلى الزوال حوالي 10 دقائق. نعم، يقول: طاف 3 أشواط ثم انتقض وضوءه، ماذا يفعل؟ يتوضأ ثم يبدأ الطواف من جديد، ولا قيمة لهذه الأشواط الثلاثة. يسأل عن: هل يجزئ طواف العمرة عن طواف القدوم؟ أم طواف العمرة يجزئ عن طواف القدوم، لا يلزمك إذا كنت متمتعا، طواف العمرة هو مجزي، لكن إذا كنت قارنا أو مفردا فيسن في حقك طواف القدوم إن كان الوقت متسعا. صلى الله عليكم. يقول: رجل يصحب زوجته في الحج ولا يجد مكان يبيت فيه في ميناء، وله سكن بمكة، هل له أن يذهب إلى ميناء في الليل ثم يرجع إلى مكة؟ ومن هنا أنا قلت له ولغيره عليه ألا يحج ما دام لا يستطيع السكن في المشاعر، أقترح عليه ألا يحج، هذا الذي أراه. وأما إن حج فإنه يأثم، لكن لا أقول ببطلان حجه، ولا بد أن يبيت في منى على الأقل أكثر الليل، والسنة بل الواجب أن تمكث في منى ليلا ونهارا، ومن غلب على أمره فله على الأقل يمكث 7 ساعات أو 8 ساعات. نعم، تقول في حملة يريدون أن يذهبوا إلى عرفة مباشرة يعني ليلة التاسع، هذا خلاف السنة وقد نبهت يجوز أن تخالفهم، ولو أجمعت أنت وأصحاب الحملة لا يستطيعون نقلكم بالقوة. نعم. يقول موتاي كثر فهل لي أن أعتمر عنه إلى درس